قال نضر الله وجهه في رسالة. نعم الضرورة بيح المحظورة، يعني واحد بياكل سندوتشات وزحم فمه وانحبس الطعام في حلقه ولم يجد شيئا يزيل هذا الطعام إلى الداخل إلا الخمر، يشرب الخمر. ماشي، انتوا رحتوا فين؟ أنا ما رحتش أهو، ده أنا عاوز أتوضى مش هقوم. لا ها؟ حاضر حاضر الرئيس، الرئيس أهو، لو قال لي قوم هقوم. يقول الإمام المبدل أحمد بن حنبل نضر الله وجهه في رسالته الموسومة بأصول السنة، قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة بشيء من التفصيل الغير ممل، لأن هذه من المسائل التي تكلم فيها بعض الناس كلام فج ما ينبغي أن يصدر من علماء أهل السنة، وأنكروا مسألة المسيح الدجال. نعم أخونا بيسأل عن رجل ينكر السنة إجمالا، فإذا واجهناه بعواره تراجع، وإن تركناه تمادى، ابتداء حكم من أنكر السنة إجمالا كافر. يعني إيه؟ ما فيش سنة، في قرآن بس، بعكس من أنكر أحاد السنة. فرق بين الاثنين، واخدين بالكم يا إخوانا؟ يعني واحد قالك ما فيش سنة خالص، سنة ايه؟ قرآن كفاية، ده بعيد عنك كافر. طب واحد تاني قالك لا، انا انكر بعض الاحاديث التي لا توافق العقل، فان كانت هذه الاحاديث كما صنفها اهل الاختصاص حديث احاد، فمن ينكرها مبتدع ضال على شفا هلكة، اما ان كانت احاديث متواترة فمن انكرها فهو كافر. وضح الحكم الشرعي؟ طيب بالنسبة للمسيح الدجال، النصوص الواردة فيه صحيحة، أي صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الوارد فيه في صحيح مسلم وعند البخاري أيضا، ورواه أصحاب السنن، وإجماع أهل السنة والجماعة على أن هذا كائن لا محالة، وما خالف في ذلك إلا أهل البدعة والضلالة. والنصوص الواردة في الدجال متواترة تواترا معنويا وليس لفظيا، النصوص الواردة في الدجال متواترة تواترا معنويا وليس لفظيا. سنتكلم في هذا المبحث عن أصل اشتقاق المسيح الدجال، بعد ذلك النصوص الدالة على أنه موجود الآن، بعد ذلك عن صفاته، بعد ذلك عن خطورته، بعد ذلك عن فتنته، بعد ذلك عن مقدار مكثه في الأرض، بعد ذلك عن حرز من الدجال، بعد ذلك عن مصرع الدجال. يبقى كده خلص البحث كله، يبقى خلصنا منها. حاجة خلصت منها تحطها في دماغك وتعينها، أي واحد يكلمك فيها أقول له النصوص أهي. واضح يا إخوانا؟ لأن لما نيجي نقرأ أي كتاب لأهل السنة من كتب الاعتقاد هيقابلنا الدجال، يبقى خلصنا منه. يبقى لما اجي امر علينا وانت تقول لك فاكر واحنا نوصل اصول السنه قلنا ايه في الدجال؟ ارجع اليه والله يتولاك. واضح يا اخوانا؟ وان مثلا نختصر الكلام ونقول ايه النصوص الوارده في الدجال انه كائن وموجود وخلاص ونبدا نشرح نصوص ثانيه، لا خذ الادله بالمره حتى ننتهي بهذا الامر. اكتب يا اخي الفاضل. قال الحافظ اللي هو ابن حجر: الدجال هو فعال من الدجل، من الدجل، وهي الطاطية، وسمي الكذاب دجالا، وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله، لأنه يغطي الحق بباطله. ويقال دجل البعير بالقطران إذا غطاه، ويقال دجل البعير بالقطران إذا غطاه، إذا غطاه. كان زمان العرب كده البعير لما يجرب يجيب قطران ويقعد إيه يغطيه، فيقولوا إيه دجل البعير، دجل يعني إيه غطاه. طيب الأمر الثاني: هو موجود الآن. تفضل. أخونا بارك الله فيه سأل سؤالا سيفتح علينا بابا سيأخذ وقتا طويلا، ونختصر الجواب: هل الدجال هو ابن صياد أم لا؟ الجواب: الدجال ليس هو ابن صياد باختصار. أما التفصيل ده بالضبط ساعة ونص. نعم صحيح، واخد بالك؟ عشان كده أنا بودي، والكلام ده بدرسه في مدغمر اللي هو أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، وهي رسالة دكتوراه لأخينا المبارك الدكتور سليمان الدبيخي من علماء الحجاز، تقع في مجلدين واختصرتها في أجندة زيدية، واستأذنت الشيخ أن نطبعها كمذكرة لطلبة العلم فأذن لنا، وأنا بدرسها الآن في مدغمر وبدرسها في مدينة الباجور، فممكن ندرسها هنا، فيها كل الأحاديث المتعارضة التي ظاهرها التعارض، من جملتها أن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله أقسم أن ابن صياد هو المسيح الدجال، واخد بالك؟ والأدلة الشرعية على خلاف ذلك، واضح يا إخوانا؟ فاللي نعرفه دلوقتي على وجه الاختصار أن ابن صياد ليس هو الإيه؟ المسيح الدجال، المسيح الدجال غير ابن صياد. هو موجود الآن. الدليل على ذلك، أنا هقرأ الحديث لأنه طويل جدا فاسمعوه مني، ومن أراد أن يكتبه فليذهب إلى صحيح مسلم أو يقرأ يسمع الأسطوانة ويكتبه، لأن طويل جدا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس قالت: سمعت منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور الرجال، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: فليلزم كل إنسان مصلى. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ فوالله، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، يعني ما جمعتكم لأراغبكم ولا لأراهبكم، ولكن جمعتكم لأن تميمنا الداري، تميم الداري صحابي، كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. يبقى مين اللي هيحدثنا دلوقتي؟ تميم الداري، واخد بالك انت ازاي؟ وسيدنا النبي ايه؟ اقر سنه ايه؟ تقريريه يعمل بها كالسنه القوليه والفعليه سواء بسواء. يبقى بدا ايه؟ تميم الداري هيتكلم اهو. قال: حدثني. مين اللي بيقول حدثني؟ صلى الله عليه وسلم. مين اللي حدثه؟ شوف يا اخي الفاضل اهو، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، ده أسماء قبائل، فلعب بهم المول شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب. القرب اللي هو الايه القارب الصغير بيبقى في السفينه عشان لو وقعت يركبه ويجري. يقول: فدخلوا الجزيره فلقيتهم دابه اهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبوره. دبه كده شعرها طويل من كثره شعره. فقالوا: ويلك ما انت؟ فقالت: انا الجساسه. يبقى تكلمت والله على كل شيء قدير. الجماعه اللي هم العلمانيين يقول لك الكلام ده غير مقبول. طب يا راجل يا طيب، ما الكمبيوتر بيتكلم اهو ويتباع خرده بالكيلو. شيء عجيب والله يا اخوان، يعني ينكرون مثل هذه الاشياء مع ان الواقع العلم التجريبي يصدقها. الاشياء تتكلم، هو بيقول لك اصل عشان يتكلم لابد ان يكون لسانه وشفتيه. فين لسان الكمبيوتر؟ وفين سنانه وفين لعابه؟ ملوش، ده حته حديد. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى الجساسه تتكلم، لا شيء في ذلك ابدا. هذا امر نؤمن به ونقره والله على كل شيء قدير. والا ماذا يقول في قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا وهذا انطقها الله بس. قالت: انا الجساسه. قالوا: وما الجساسه؟ قالت: ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق. قال تميم: فلما سمت لنا رجلا فرقنا اي خفنا ان تكون شيطانا. قال تميم: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط خلقا واشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك من أنت؟ شافوا إنسانه بس ضخم ومن ركبته لحد كعبه جنازير حديد، واخد بالك؟ فلما رأوه قالوا: ويلك من أنت؟ فقال لهم: قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. يعني أنتم وصلتوا لي، انتم مين بقى؟ قالوا: نحن اناس من العرب، قد كان من امرنا كذا وكذا وكذا. حكوا له الوضع ويحكوا له الجساس. فقال لهم: اخبروني عن نخل بيسان. اللي بيسال عن حاجه بيكون عارفها ولا مش عارفها؟ لا خليك بس معايا لحظه واحده اوضحها لك. اللي قال عارفها صحيح صواب، واللي قال مش عارفها صواب. ده قال من وجه وده من وجه. انا بقول لك ايه؟ قال: لا، اخبار الكعبه ايه؟ انت ما نعرف؟ لا، اقصد التوسعات حول الكعبه، واخد بالك؟ انا مش عارف، يبقى انا بسال عن شيء عندي عنه معلومات كليه، ولكن بسال عن ايه؟ تفصيلات معينه. واضحه يا اخوانا؟ حتى الجواب اهو. قالوا: وعن اي شيء تستخبر؟ ايه اللي عاوز تعرفه عن نخل بيسان؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا يثمر. من اللي قال؟ الرجل اللي احنا ما نعرفش ده قال ولا لا، الرجل اللي بيتكلم اللي شافوه اللي هو مكبل بالحديد الكبير الضخم. فقالوا: أخبرونا عن بحيرة الطبرية. قالوا: عن أي شيء تستغبر؟ قال: عن مائها. قالوا: كثير. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر، بلدة في الجانب القبلي من الشام. فقالوا: عن أي شيء تستغبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قالوا: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون. قال: أخبروني عن نبي الأميين صلى الله عليه وسلم. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قال: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك، يعني أنا عارف أنه ده يحصل. قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح. ما قالش الدجال، واضحة ولا مش واضحة؟ ما قالش الايه؟ لانه مش يصف نفسه بالكذب. واضح الدنيا ما تخدش. انا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. من الذي يأذن له؟ أيوة. خذوا بالكم، يؤذن لي في الخروج فأخرج أسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، محرمتان علي كلتاهما. يبقى تروح تقعد هناك ولا تقعد هنا تخبط في الناس ويخبطوا فيك؟ ماشي يا اخوانا. طيب، يقول: كلما أردت أن أدخل واحدة استقبلني ملك بيده سيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه أعجبني حديث تميم، إنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. وأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق. يبقى المسيح موجود ولا مش موجود؟ وتميم الداري شاف الكلام ده أيام بعثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في هنا إشكال صغير موجود نزيله ونكمل الكلام، وهو ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما رجع من تبوك: أرأيتكم ليلتكم هذه فلا يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها الآن بعد 100 سنة. أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على وجه الأرض أحد منها الآن بعد 100 سنة. بنقول يا أخوان، يعني سيدنا النبي قال إيه لما قال الكلام ده؟ هو هنفترض مثلا كان في السنة 10 من الهجر، فقال الناس اللي موجودين دلوقتي بعد 100 سنة مش هتلاقي ولا واحد منهم. طب اللي يتولدوا بعد ما سيدنا النبي قال الكلام ده بيوم، ينطبق عليهم الحديث ولا لا؟ أقولها تاني، استحملوني معلش حتى لا يشكل عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على الأرض أحد ممن هو عليها الآن بعد 100 سنة. يبقى التاريخ اللي سيدنا النبي قال فيه الكلام، كان الأرض عليها ناس ولا لا؟ وكانت النساء حوامل، صح؟ الكلام ده بيخص من كان على ظهر الأرض يدب، مش هيجي عليه 100 سنة إلا هو مات. اللي يتولد بعد اليوم ده ملناش دعوة به. طيب، يبقى سيدنا النبي ما قال الكلام، المسيح الدجال كان موجود وكانش موجود؟ كان موجود، المفترض مات بناء على هذا النص. بعد ايه النص؟ بعد ايه الا من ألفك؟ دليلك، دليلك على ان اخونا بيقول ايه؟ ان تميم الداري سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده هوت بعد النص ده ولا قبله؟ عاوز دليل معايا يا اخوانا؟ طيب، يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يدخل، اصل الكلام ده اثير، انا ما بطلعوش ده اثير. وكذلك ياجوج وماجوج، يبقى نقول كلام سيدنا النبي لا يبقى على الارض ممن هو عليها الان بعد 100 سنة احد يدب عليها عام، خصص بالمسيح الدجال وياجوج وماجوج. وضحت يا اخوانا؟ وهذا امر لا نزاع فيه بين اهل العلم، ان العام يخصص وان المطلق يقيد. نعم، الخضر، الخضر أخونا يقول يدخل في هذا الخصوص من هذا العموم؟ الجواب لا يدخل، لأننا ما خصصنا بقاء المسيح وبقاء يأجوج ومأجوج إلا بأدلة صحيحة صريحة. أما الأدلة على بقاء الحي الخضر حي، أدلة الصريح فيها غير صحيح والصحيح غير صريح. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الخضر نبي ومات صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. نعم، ها، وإبليس نعم من هذا؟ لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يبقى على وجه الأرض أحد يقصد بني آدم، وإبليس مننا؟ أعوذ بالله، واخد بالك؟ يقصد إيه؟ بني آدم، لأن يأجوج ومأجوج من بني آدم، والمسيح من بني آدم كما قال إيه؟ تميم الدار. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ اتفهمت المسألة دي؟ طيب، روى، اكتب الكلام ده بقى لأنه مهم، روى أحاديث المسيح الدجال 20 صحابي اكتبهم. ها؟ ليه؟ لا مش عاوز. انت عاوز مش عاوز تسمع عاوز تهرب؟ اكتب. فاطمه بنت قيس، شابر بن عبد الله، ابو هريره، عباده بن الصامت، حذيفه بن اليمان، ابي بكره اللي هو نفيع بن الحارث، ابي بن كعب، ابن عمر، انس بن مالك، عمران بن حصين، النواس بن سمعان، المغيرة بن شعبة، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو الدرداء، عائشة، ابن عباس، حذيفة بن أسيد. حذيفة بن أسيد، أبو الدرداء وعائشة وابن عباس وحذيفة بن أسيد، ومحدن ابن الأدرع، وسفينة. محدن ابن الأدرع وسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بتواتر أحاديث الدجال السخاوي وابن كثير والشوكاني وغيرهم كثير. طيب بعد ذلك من صفات الدجال، بحيث لو امتدت بك الحياة وشفته تبقى عارف بدل ما يجي يخرب الدنيا. من صفات الدجال، روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. إن الدجال رجل قصير أفحج الساقين. أفحج الساقين، افتح قوس، الذي إذا مشى باعد بين رجليه. جعد، جعد يعني شعره مجعد. أعور، مطموس العين. فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. إيه معنى الكلمة دي؟ لأن المسيح الدجال لما ينزل مش هيدعي النبوة، هيدعي الإيه؟ الربوبية. يقول لك أنا ربكم، فعلى طول أنت هاد إيه؟ ده ماشي ضم رجليه لبعضها، ده أنا شايفه إن هو طويل، اتلخبط هتلاقيها أعور. وربكم ليس بإيه؟ ده وصف نهائي، نعم. رجل ايه؟ ضخم. نعم؟ التعارض يعني؟ لا مش تعارض ولا حاجة. الطول والقصر نسبي. ماشي؟ قلت لكم قبل كده، أنا بقول للواد محمد ده يا ده قزم. ووزنه وطوله 160 كيلو، 160 متر مثلا. بناء اللي بتوع ايه؟ ال 3 متر وأنت طالع. بقول فلان طويل وطوله قد ايه؟ متر بالنسبة للأقزام اللي هو ايه؟ شبر واتنين. فهذا نسبي. واضح يا اخي؟ اتفضل. لنا ان نقول ذلك، ولكن لابد ان نسند هذا الكلام لبعض اهل العلم. من الذي قال هذا؟ بس ممكن يكون قصير وضخم زي واحد طوله قد عرضه. ماشي يا اخوانا؟ طيب، عند البخاري من حديث نافع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حديث نافع عن ابن عمر يعني، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور. إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، عنبة طافية. طيب، عند أحمد بسند صحيح من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدجال أعور بعين الشمال، بين عينيه مكتوب كافر يقرأه الأمي والكاتب. نعم، أعور بعين الشمال، كويس، بين عينيه مكتوب كافر يقرأه الأمي والكاتب. تعارض ولا ما فيش تعارض؟ تعارض. حديث عبد الله بن عمر أعور اليمين، حديث أبي بكر أعور الإيه؟ الشمال. فلا بد من التوفيق. اكتب: وجه الجمع بين أنه أعور العين اليمنى واليسرى هو الأعور في الأصل من كل شيء هو المعيب، الأعور في الأصل من كل شيء هو المعيب، فكلتا عيني الدجال معيبة أي عوراء، أحدهما بذهابها بالكلية والأخرى بعيبها. أحدهما بذهابها بالكلية يعني عين ما بيشوفش بقى خالص، والتاني عورة. معايا يا اخوانا؟ يبقى لو قلنا اعور العين اليمنى كلام صحيح، اعور اليسرى كلام ايه؟ صحيح. معايا يا مشايخ؟ طيب، بعد ذلك شدة خطورته البخاري من حديث انس قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما بعث الله نبيا إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. يبقى وجه الاستدلال من شدة خطورته ما بعث الله نبي إلا حذر قومه من إيه؟ من خطره. هذا يدل على أن إيه؟ خطره شديد. طيب، متى يخرج؟ الجواب: علمه عند الله. عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث محجن ابن الأدرع. محجن ميم حاء جيم نون ابن الأدرع، الأدرع ألف ولم ألف ودال وره وعين، وده سمير. هات صبورة يا ابن اللقاء القادم، صبورة. ماشي، نرجع بقى أيام الكيمياء. قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، ثلاثة مرات. يبقى محجن بن الأدرع رضي الله عنه بيقص علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس يوم الخلاص وما يوم الخلاص، وقالها ثلاث مرات. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال. الكلام ده من باب الأخبار ولا من باب الأوامر؟ الواجب علينا فيها ايه؟ 100% ولا؟ احسنت. دايما كده عاوزكم انتوا بتقرأوا النصوص في دماغك خبر ولا امر؟ خبر اصدق بحيث اظبط اعتقادي بين الحين والحين. تعبت ولا يا شيخ فؤاد؟ طيب ماشي. ها؟ طبعا ده عاوز كلام؟ اخونا بيسأل عن لعن الدجال، ايه ده عاوز كلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال فيصعد أحد، أحد اللي هي جبل أحد، فينظر المدينة فيقول لأصحابه، يصعد على جبل أحد فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه. يبقى له أصحاب ولا ملوش؟ هنعرفهم من دلوقتي. فيقول أصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب فيها ملكا مصلة، يعني كل مدخل من مداخل المدينة هيجد ملك، مش هيجد إنسية، هيجد إيه؟ ملك. ولا يرى الملك إلا الدجال، بيده سيفا مصلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي سبخة الحرف، سيف مصلة، فيأتي سبخة الحرف. سبخ مكان قبل المدينة، أرض سبخ. فيضرب رواقه، يضرب من اللي هيضرب رواقه اللي هو الخيمة بتاعته اللي هو الرحل. ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، أي تهتز ثلاث هزات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. واضح الحديث يا أخوانا؟ يبقى الدجال هيروح المدينة مش عارف يخش، يأتي سبخة الحرف أو الجرف فيضرب رواقه. بعد ما يضرب رواقه الله عز وجل المدينة هتهتز زلزال، يعني يبدأ لما يحصل الزلزال ده بقى بقدر الله الكوني، كل منافق ونافقة وفاسق وفاسقة يطلع مين؟ يقابلوا صاحبهم ويستنيهم بره. وهذا هو يوم الخلاص. يبقى ما المعني بيوم الخلاص؟ أي خلاص المدينة من كل المنافقين والفسقة ليتبعوا الدجال، بعد ذلك أتباعه. الوقت خلص؟ أيوه، هي إيه؟ ما لو ما شافوش كان يخش. إيه نعم، ده أنت هتشوف قدروس دلوقتي إيه؟ أتباعه. روى الإمام مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. الطيالسة نوع من أنواع الثياب يعني. وعند البخاري من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، أي الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. فتنته عند البخاري من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الدجال فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو من خيار الناس، فيخرج إليه رجل هو من خيار الناس، فيقول: من القائل؟ الرجل: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يبقى معنى الكلام إن الدجال ده نزل السبخة من سباخ تل المدينة ومعها أتباعه بيدعوهم إلى الربوبية والألوهية له، فخرج رجل عرف بالعلامة التي بينها لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا أو حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدجال عاوز ينفي التهمة دي عنه، فبيقول لأتباعه: أرأيت إن قتلت هذا الرجل ثم أحييته، أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا نشك، فيقتله ثم يحييه. ودي بقى أخوانا، دي من دي مش سهلة، عشان هي رواية مسلم غريبة دلوقتي. ثم يحيي، فيقول أي الرجل بعد أن قتله ثم يحيي: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. ما يعرفنا كده؟ طيب وقت ولا ايه؟ رواية مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأخذه الدجال فيؤمر به، فيؤمر به، فيؤشر، يؤشر بالهمزة، بالمئشار بالهمزة، من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. يبقى هنا حديث مسلم بينت ازاي قتله الدجال، امر به بالمئشار فشق من مفرقه، اي من مفرق شعره، الى رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، يعني شقه نصين، نص هنا نص هنا، والدجال مشي بين القطعتين، ثم يقول له قم فيستوي قائما، ثم يقول له المسيح الدجال: أتؤمن بي؟ فيقول الرجل: ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول: يا أيها الناس، الرجل، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته وترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب أنه، فيحسب الناس أنما قذف به إلى النار، إنما ألقى به في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. الأصل عندنا نتمنى لقاء العدو أم لا؟ يبقى الكلام ده نعوذ بالله من ذلك. واحد يقول لك: لا، ده أعظم الناس شهادة، يا رب خلينا قبله. ثم جايز يفرمك مع اللي بيفرمك، وأذن بالك يا أخوانا، يبقى لا تتمنى لقاء العدو، وسأل الله العافية. طيب، مقدار مكثه على وجه الأرض، مقدار مكثه على وجه الأرض عند مسلم من حديث النواس بن سمعان. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لبثه في الأرض، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما. يبقى سيمكث المسيح الدجال في الأرض كم يوم؟ 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. لو جمعتهم هتلاقيهم 428 يوم. ماشي يا اخوانا؟ لو جمعتهم، لو جمعوهم معايا كده، يوم كسنة، السنة 354 يوم. ها؟ طبعا السنة بتاعت الميلاد. لا، احنا بالهجري. 354 يوم. يبقى ده السنة. بعد ذلك يوم كايه؟ كشهر، يبقى 30. يوم كجمعة، يبقى كام؟ 7. يبقى هنا 3 ايام من الـ40، يبقى 37 يوم، تجمعهم 428 يوم. ماشي يا مشايخ؟ 428 يوم مكث المسيح على وجه الارض. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك اليوم الذي كسنه تكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. وده هنشرحها من باب الفائدة. اقدروا له قدره، يعني اليوم اللي هو كسنة ده ما ينفعش فيه 5 صلوات، ما ينفعش فيه ايه؟ خمس صلوات، بل اغدروا له قدرة. قال العلماء اكتب معنى اغدروا له قدرة، إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر. إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينه وبين العصر فصلوا العصر. أنتم معايا ولا تعبطتم؟ وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب، وكذا العشاء والصبح والظهر والعصر والمغرب وكذا حتى ينقضي ذلك اليوم. أسأل سؤال، وكيف يعرفون انقضاء اليوم؟ ها؟ بالشمس. أحسنت، الشمس. واضح ولا مش واضح؟ فهمت؟ طيب، بعد ذلك الحرز من الدجال، الحرز من الدجال. عند مسلم من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. طيب، وكذلك الاستعاذة في التشهد في الصلوات الخمس وغيرها، وهو أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أو من شر المسيح الدجال، حديث عند مسلم. مصرع الدجال، يبقى الدجال هيموت بعد كم يوم؟ 428 يوم. قال النبي في مسلم من حديث النواس بن سمعان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فبينما هو كذلك، هو اللي هو مين؟ الدجال. هو كذلك أي على الفتنة التي يثيرها في الناس، إذ بعث الله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر أي الماء، وإذا رفعه تحضر منه مثل جمان اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، أو يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حين يدركه بباب لد فيقتله. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حين يدركه بباب لد فيقتله. تفضل. حاضر. يبقى ما قاله الإمام المبدل، نعيدها تاني: والإيمان بالمسيح الدجال خارج ومكتوم بين عينيه كافر، وخدنا الأدلة والأحاديث التي جاءت فيه عن 20 صحابي، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيقتله بباب لد. نقف عند قول الإمام المبدل: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. نعم. طبعا ما احنا خدنا بس الجزء اللي احنا عاوزينه، اللي هو ايه؟ سيدنا عيسى سيدرك المسيح عند باب يلد ويقتل. اما سيدنا عيسى يصلي، ولكن يصلي الامام بالناس محمد بن عبد الله، وسيدنا عيسى سيحكم في الناس بشريعة الاسلام ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير. نعم، نفس سيدنا عيسى يعني سماع نفسه ينتهي مع انتهاء بصره، وهذه قدرة من الله سبحانه وتعالى. أرجو يا أخواننا الله يبارك فيك. نعم نعم، ما هو موجود بس النصوص ما جاتش فيه. احنا خدنا، احنا بنتكلم بس عن الايه، عن المسيح الدجال وعن نزول عيسى ابن مريم اللي قالها الامام. تفضل. والله الراجح انها واجبه، ولكن واجبه ان تركها لا تبطل الصلاه، ولكنه ياثم. ايوه قلت ايه؟ محدش عارفه. لا، من علامات الساعة بس يوم كام؟ كام في شهر شعبان في شوال؟ ما نعرفش. ما هو ده اللي نقصده، ما هو من علامات الساعة خروجه، ومن علامات الكبرى كمان. معايا؟ يقطر من الماء، فإذا تحضر نزل منه مثل الجمان، يعني قطرات المية اللي نزل منه زي حبات اللؤلؤ بس. أي نعم، ماشي خلنا. بين مهرودتين، نعم موجود مهرودتين. والله الفضل أنا مشكلة علي الأمر، ما أعرفش. أشوفها إن شاء الله. عليكم السلام. لا، لم يرد.